فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين الله وَإِذْ أَرَتَ عَلَى في جهنم مثوى you حيث نشاء فنعم أجر يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق